الشاهد أين الشاهد الآن بالنسبة لشربه عليه السلام قائما؟ هذا فعل عارضه قوله كما جاء في ذاك الحديث، وهو أيضا نحوه في صحيح مسلم، لكن في سنده رجل يتكلم فيه، إلا أنه يستشهد به ويضم إلى هذه الأحاديث التي فيها نهي الرسول عليه السلام عن الشرب قائما. لكن تفرد أبو هريرة بهذه الزيادة أنه قال له قئ قئ، هكذا أحفظ في بعض الروايات الشاهد. فهنا فعله عارض قوله، هي أول قاعدة نستطيع أن نطبقها، نرجح القول على الفعل. ثم فعله مبيح وقوله حاضر أي مانع، فيقدم المانع على المبيح. كذلك قلنا في موضوع استقبال القبلة، قد جاء في بعض الأحاديث أنه عليه السلام رؤيا على خلاف ما جاء في الحديث، وعلى ذلك قلنا نرجح قوله لأن ذلك شريعة عامة، والفعل يمكن أن يكون له يعني بعض الظروف، أو ربما يكون من خصوصيات الرسول عليه السلام، يلجأ العلماء لتطريق هذه الاحتمالات في سبيل المحافظة على النص اللي هو تشريع عام. فهنا الآن أنت تسأل بالنسبة هل شرب الرسول من ماء زمزم قائما؟ قلنا نعم شرب، بل وفي غير إذا ما تصورتم الزحام الذي كان يكون قديما حينما كان العمال يقفون يسحبون الماء بالدلاء ثم يتزاحم الناس زحمة عجيبة جدا. أما الآن ما شاء الله إيش يسموها دي بدبيد ولا إيش؟ نحن نسميها الحلبيات، يعني بكل راحة الإنسان يشرب هذا الماء. ففي احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب من ماء زمزم قائما أنه لأنه لم يستطع أن يأتي بالسنة. وفي الحوادث الأخرى التي أشرت إليها يرد نفس هذا الاحتمال، بل أحدها صريح في ذلك حيث جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى شن معلقة ففك ركاءها وشرب منها، فهي معلقة وليس من السهولة بقى بمكان يفكها ويشرب منها، خاصة ما أدري لعل هذا الشن ولا إيش نسميها يمكن يكون كبيرا ثقيلا، فليس من السهل فكه وتنزيله وجلوس الرسول عليه السلام ليشرب منه جالسا. وهم يقولون، ولسنا بحاجة هنا إلى مثل هذا القول، الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا لو كان عريا عن المخالفة للقول وللحاضر فكيف وقد اجتمع العاملان هنا؟ فحينئذ نقول قوله عليه السلام مقدم، وبخاصة أنه حاضر أو مقدم على الفعل الذي هو يبيع. هذا جوابي على هذا السؤال الأخير. در يا أخي. لا بس انتظرونا بس لابد من اكتمال يعني. لأنه عندي فرق يعني، بس نخشى أنه بعدين يصير حتى تكون الإجابة مكتملة هالشيء. ما عنديش أنا لكن.